أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى محمد على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك محمد على محمد كما قيل وابراهيم فعلى آله وصحبه. وحضر تهيئة القرآن إن شاء الله. لا يمكن هو الله عز وجل أعطى للعبد القدرة العقل حينما يعاتب حسب على اختياره المحض وعلى مباشرته للفعل. انما الذي يكتب بكاية قال انا وربي في كل من الانتباه فلما يكتب كلية الانتباه كل من الانتباه بشيء خلق وزياده لما يكون العقل من هذه الكتاب والبشر. والله عز وجل لا يظلم بالقلب او يكتب لذلك مثال العقل ان يقيد رجل ولده بالحبال والأعداد ثم يزيد في اليد البحر ثم يعاقبه ماذا سألت بالله هل يمكن لو تخيلنا هذه الصورة لما يكتب على الرجل أما أسباب الثلاثة من المنطقة الله مني هذا الوقت إذا أخواه أعرف وأدل وأكرم فأعطى لكل إنسان الحرية المطلقة هل الجماعه والجنه يرتبط معنا بنقطه النص كل انسان مسير ومخير مسير ومخير وما فيه مسير لا يحاسب عليه وما فيه غير يحاسب عليه انا مسير في قضيه معينه ما اخترت نفسي ولا جدي ولا اخترت امي ولا ابي ولا اهلي ولا وهكذا فيكون فيها مش خاص عليه انما تغير الاداء الاكثر دلوقتي هو اللي يقول لي صبر فارس صبر صبر وقال لك الصبر وقال فحينما يثيب الله المصلي وحينما يعاقب الله الرجل المجد المصلي اعاقبه على التكليف انه فرض صلاه فرض الامر لله وإلا تجاهوك إلى الحكومة طويلة إن اللي يرى حاجة يجب في اللحظة يستطور حاجة وعن ضغط الله عرض في الوزن وعن كده يجب وعمل أحياء عرض وطلع رجل وكده وحفظ في الوزن اللحظة ولو يعجل الله لله هذا طب ولو يعجل الله هذا بلا كتب لعجل له العذاب بل له موعد من يجب من دونه موعد ثاني بهذا الفرد المسكين وقل يكون التسجيل لو قررني وواضح الحديث وشفى مع آيات سورة هو لسه داخل الخط تتكلمي ولا بقى الخط سلام عليكم فالشاهد يأتينا الفاحشة من ذلك التشهير عليهن أربعة نور فإن شهدوا فأنفقوهن بالجنود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. تعرفت على وجه المناسبة بين الآية وما تبعت وجه العلاقة والإشراف تعرفنا على أن هذه الآية هي أول ما شرع الله في عقوبة فاعل الفاحشة أحضر الله إياه منها وبها المسلمين. عرفنا أن الآية يأمر بكلمة التي التي تستخدم عن مقر المؤنث عقل بالعقل انما اللازم جمع لا يطلق الا على الغفلاء على الغالب من اقوال ائمه اللغه العربيه واللازم ياتينا الفاحشه من الذين ياتينا ما شئت عنه في فرق اين انت فرق واللازم ياتينا الفاحشه فكان الفاحشه في موقعها وفي مكانها والإنسان هو الذي يجب إليها مختارا طارعا قابلا والناس يأتينا الفاحشة من مثالكم. طبعا الفاحشة كلام العلماء قالوا جمهور العلماء الذين كانوا في الفضيحة الزنا بعض العلماء عملوا أن الشيء لا تدخل تحت نقول له يا بني كل فاحشة الكياسة ما يؤسسها من المعنى. والعقوبة المتوقعة بها لا تؤثر هذا المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الصدور لا يؤثر هذا المعنى. فقد خذوا عنه خذوا عنه قد جعل الله له سبيلا الذكر بالذكر يد مئة وتغريب عام والتنشئ الرجل. يبقى كل الخرائط بتأثر وتركب المعنى الآخر من الفاحشة المرجعة الحروف. لا هنا تبقى في خاصية أزل. حتى ولا نعم هذه امور محرمه شرعا وبين يأخذ هذا الشرف هذا الوصف. فلو رأي إلى رجل الموضوعات في حضرة المغلق وسمعنا أصوات كذا وكذا فلا يحكم عليهما بالدين. لا يحكم. ويبقى إذا لمسلم لما يكون في الولد كذا أو الولد كذا أو مثله كذا عليه الولد الثوب. فلو أن هنا تحدث الخلف يقاطع لوجد أن يقاطع تحدث الخلف يبقى سلميا. والقرآن يقول ولا تقبل له شهادة أبدا مؤمنا وما تقول أن يعاقب الخالق بثلاث عقوبات مهدية ومعلومة. إذا محتاجين لنؤمن من ضبط اللسان وعدم الإحراج في نطق الأحكام على الآخرين في خصوصا في مسألة يجب التقيد المطلق. فحتى لو رأى الإنسان يعني مكفر أو اثنين أو ثلاثة أخذ من مقام الشهادة وجب عليهم أن يأخذوا ولا يمسكوا. إذا الإنسان يكفر على أهله ولم يتعرض بهم الإسلام لما شرع حرمها أظن لا يمكن أن يقع من تأديب للفاحشة ويجمع من أطاعته أن هذا العلاج السبب يشجع للمعطية وكيف شخص عظيم جدها مرفع الياري شهور يشجع وجدها ده يشجع وجدها على السبب وعلى وجود الرأس إلى جمال الحق سبحانه وتعالى. فالله يعلم العكس الفاجد والضعف الإنسان فمن زال سببه وتعثره ووقع في أوحال هذه المعطية ويعلم ان الله اتفق عليه ولم نره احد فهو اقرب الى التوبه واسرع الى الشرك. فيقول بل التوبه اليه اقرب اليه بخلاف ما لو حدث العكس. حدث العكس من لم يطيقه هو لم يطيقه خلف الناس لم تجد الفضائح اقرب وهو انتهى من السنه خلص يتنازل الخير كتنازل الصلاه منهج في قمه الحكمه شوف الشعر هذا اصبح حبه الوفاه في السنين الفاحشه كما يقول فالتسليم عليهن اربعه تسليم وهم زيك اربعه لابد وتكونوا من الرجال المسلمين الاحرار. الاحرار يعني هي الاشعار تنوعوا من اجل رجال المشياء دون كل الظروف مسلمين يعني غير المسلمين لا نقص عليهم. فالتشجيع عليهم اطاعه الظروف بين كلمه ايه شفت ايه ما بعدها نجد القوه الاختلاف Thank you. كان بين الأنصار، كان بين الأجلاء هذا الصوت. شوف الأول سلكنا ونظمات في الصورة بعيدة فيه، وبعدين وصل البيت دل عدد الأمر الشيطان صبح مش الأمر ومش أمر يدعي الأمر للتحريف فقط الفريق الثاني يكون اكتبوا لسه كل كل شيء كل الأشياء السلامة. فهنا نفس القضية قضية التشريف، لأن بعض الوقت أنا ممكن يستمر في الحياة دي فيها بعض الكلام، إنما هذه أول ما نزل من الآيات لتكريم وتحريم الزنا، ثم نزلت آيات الحدود والحكم النهائي والحكم الخاص. فأمسكوهن بالفروج ولا تمكنوهن من الخروج عقوبتهن وحفاظا عليهن لتكرار الوقوع في هذه الفاحشة. هذا الفكر الإشارة والحمد لله. وذا كانت الآية الجميلة حتى يتوفاهن النار، يبقى كانت العقوبة بالنسبة لها فتتوفاهن يعني تركا عن المبتدا، يعني كانت في بيت تخرج حتى لا تختلط بغيره ولا يراها عيوبه. الظاهر أن تكون حدود حتى يتوفاهن المؤمنين، ينتهي العمر ينتهي الأجل يأتي الموت آخر يجعل الله لهن تكليفا، أو يجعل الله لهن ربا في هذا الأمر في حكم أجل أن لا تفتح تتشوق إلى حكم الدين عند ذلك إلى حد الموت، أو يجعل الله لهن تكليفا إلى أن نزلت كما قلت آيات الظهور، فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر للبشر جلد هنا وتغيب عنه. العلماء يقولون السلام في حكم السنة قالوا إن الإجابة نفسها وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تغيب فهذا مطلوب حسب قال المسلم مطلوب لرؤية الحال القاضي، فكانت يفصل وكان يفصل فيما تعلم بالتغيير العام فقط، إنما كان ناس فإذا لو تمت هذه الكلمة لا يوجد شهداء أربعة، فإذا قررت على الله حتى لا يوجد شهداء أربعة. في شهود الأربعة الاستكافات اللي احنا اشتغلوا بيها المحضة لا يؤمن إلا بتخطيط من المسلمين ولا أضرارهم طبعا قلت الآن بخير معروف في نصار بها إن الممكن أن تقلل الأطوار وتقلل الأشكال وتقلل كذا وكذا وكذا فهنا الأحكام تكون شرطية لا فلا يلزم إلا ذكر الحق وقال الإمام مسلم عن بعض الأحكام الوسائل الحكيمة تعد الفرائض لا تكون أقل من قد استمتعت ولم يره أحد ولا يرى عليه حد فأمره مفوض لرب أي أن سمحت بشيء لا طب أنت مستحيل قال وشاهد شاهدين من الأهل فلنهم شاهدين مع أنه كان مع الأفضل كان قانون هي أيضا وأنا أسألهم أن أفضل الصراع وأنا أسألهم أفضل الصراع لو كانوا حاولوا تقيم على الأفضل أولا يا أفضل الصراع الله أكبر الله أكبر الله على كل حال الصور المختارة او المتوقعة ما فيش حب مطلق وما فيش شروط مطلقة وفلان فعل المعصيه ايه الحب هذا المفروض مفوض للحق تبارك وتعالى وقد انهاه الله مدته به مجالا مفتوحا للتوبه من شروطها ان كان توبه نصوحا حاضقه مستوفيه لشروطها قال يا الله لو ما له فسيظل ان يغلط من الكفر مجالا وعند الايات السوره تقال شوف ادم يقول اذا مسافه فيها ايه لا يكون قضينا لا ولا يكون نفسك حرام الله ولا الحق ولا يكون ومن يفعل ذلك يلقى عذاب ضعف له العذاب يوم القيامه ويخرج به مهدد الا من تاب وامن عمل عملا صالحا اذا شاء وجاءوا على الناس وواظب على العمل الصالح الى الملك ان شاء الله تبارك وتعالى طيب اقيم عليه الحق واستنسى ان استودعت الحق الكبير هذا حق القدر فلماذا هو طبعا كده شاب مش خد الكاس شاب ده يقين انا فاش هذا دي فلماذا راى المصاب وراى العين هذه لو قال يقام هو عليه حد الرد حد الكاس يقام عليه ليه؟ اي عكس لكن لو قلت ربنا يقول ايه؟ والذين يرمون المحصنات ثم يأتون أربعة شهداء فكيدوهم اللهم إلا إن كان واحدا وسقط أو أقدم وكان كذا لا أقول معلومة في التقرير معمر وقع في هذا الشهر على كل حال التوبة الأصبر في النصوص التوبة تبادل على النصوص على القريب شرط أن تكون راسية في لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو رأى فشالته محطة

من يقول في تفكير سيدي يوليس الحديث بقدر الاستطاعة من سيحصل المعنى كله والحديث فيه من حمال عشان من نقرأ من تومة الثالثة Thank you.